أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. سمعتم؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائد مرتبة في غزوة الخندق، قضاها مرتبة، فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لأنه فعل مجرد أو هو فعل امتثالا لأمر؟ نعم، الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلها حين فرغ من شغله مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى، لكن إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة. نعم، نعم. فلما كان اليهود عتوا عن الامر ولم يتبعوه رجع الى عادته وصار يخلق، كما نقول هذا لان الشارع تربيته يكون سنه. نعم، هو اذا اتخذته فله سنه مثل غيره من العادات، يعني اذا اتخذ الانسان الشعر ينبغي ان يرجله وان ينظفه وان لا يدعه هكذا منتفشا. ثم كيف يرجله؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب رجاء أن يسلم وأن يتبعوه، فهو من باب التأليف. ومن جملة ما وافقهم فيه أنه كان يستر شعره لا يفرقه، ثم صار بعد ذلك يفرقه كما كان الناس يفعلون ذلك في مكة، لأن المشركين صاروا أقرب من اليهود لكثرة الذين أسلموا منهم، ولا سيما بعد فتح مكة. نعم، كيف إذا كانت ترتب عليه؟ نعم نعم، لا ونعم ورد بالأمر لأن في حفظ الصحة، وله في الأصل أكل وشرب، أكل وشرب عادي تقتضيه الجبلة، هو مو من العادات، هو من مما تقتضيه الجبلة، لكن أمر به من أجل التقوي على الصيام، حتى وإن كان يستطيع أن يبقى إلى الغروب بلا سحور يقول أفضل أن تسحر. أما فعل ابن عمر فأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إن هذا الأصل الذي كان ابن عمر يتمسك به لم يوافقه عليه جمهور الصحابة، وأن الخلفاء الراشدين وهم قادة الحجيج لا يفعلونه، ولو كان هذا من السنة لكان الواجب على إمام الحج قائد الحجيج أن يفعله ليبين. ولا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان أفقه من ابن عمر، فهذا الأصل يقول لم يوافق عليه أحد. وأما الدليل الثاني الذي قلت وهو قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ففي الآية دليل على أن المراد بذلك التعبد، لأن ما يرجى فيه اليوم الآخر هو العبادة، أما ما يتعلق بالأمور العادية أو الأمور الغريزية، كل إنسان إذا حصره البول لا بد أن ينزل ويبول. نعم، ايش اللباس؟ نعم. اي نعم، يعني لباس البنطلون هل هو حرام ولا حلال؟ ها زين، هذا نرجع للاصل، الاصل حل. فاذا كان هذا البنطلون لا يلبسه الا الكفار صار لباسه تشبها به سواء قصد ام لم يقصد. ولاحظوا هذه المساله، ان بعض الناس يظنون ان التشبه لا بد فيه من القصد، لا بد، وهذا خطا مو صحيح. التشبه فعل، متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه، تشبه حتى وإن لم يقصد. فلننظر الآن بالبنطلون، البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار، أليس كذلك؟ لو خرجت عن المملكة لوجدت أكثر الناس على البنطلون، إذا ليس بتشبه. بقي عندنا الكرفتة، وما أدراك ما الكرفتة؟ فسرها لنا يا ها؟ ها؟ زكي تعرفها؟ إيه؟ قلاده، يعني قلاده قلاده اشوف اظن يفعلها الاطباء كثيرا، الاطباء واظن في المطارات اشوفها كثيرا في المطارات. اي نعم، والله ما ادري، هي خاصه بالكفار هي؟ ها اسمها لباس برنج. لا، على كل حال فيه قاعدة ذكرها الإمام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح، أن ما كانت العلة فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فإن حكمه يرتفع، لأن العلة ولا التشبه زالت. وهذا صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، قال الناظم حفظه الله تعالى: وإياكم مبنيا لأمر مبين، وإياكم مبينا للأمر، فالحكم فيه حكم، فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وين ها؟ الأعلى. ها؟ كيف؟ إي الأصل ولا مصور؟ أي طيب. وإياكم مبينا لأمري، والحكم فيه حكم ذاك الأمر، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. بعالي الفاضلين. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقسامه. نعم. لا، هذا وش حكم؟ لا يتعلق به حكم. تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب، طيب، وتدفئة الجسم، تبريده وغير ذلك، هذا لا يتعلق به. طيب، لكن هل ممكن يا خالد الخلق، هل يمكن أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم يا شيخ، ممكن أن يتعلق به حكم. نعم. وذلك إن كان يتعلق به حفاظا على صحة البدن، حفاظا على الصحة والبدن، أو دفع ضرر، وذلك كأن يطلب أن يكون كذا على صفة كذا وكذا. مثلا النوم. نعم. النوم ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ من الأمور المطلوبة ينام على طهارة، ثم أنه وعلى جنبه نعم، ويأتي بالأوراد والأذكار التي عند النوم. أحسنت. طيب الأكل أحسن. طيب القسم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، على سبيل العادة مثل نعم نعم. ما حكم هذا الشيء؟ ما إذا كانت عادة البلد كانت عادة سنة. نعم. وهي من المباح، أصلاً من المباح، وأصلها من المباح، ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا لم تكن محرمة من السنة. طيب ها؟ لا ما في السؤال، خلنا بعد الدرس. يلا ثالث ما يكون بطريق الوجوب. إيش؟ يعني بطريق الأمر، فعله بطريق العبادة. أي ما فعله على وجه التعبد. نعم. فما حكمه؟ حكمه الوجوب. الوجوب؟ إذا كان الأمر، إذا كان مختص به ليس بواجب. لا لا دعنا من هذا. ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة. فهو سنة. نعم. تمام. أحسنت. ما هو قول بارك الله فيك، نتكلم عن الفعل الآن. فهو سنة، وهل يكون الوجوب؟ نعم. أنا؟ أنت؟ نعم. إذا كان على الدوام وما ترك يوم من الأسلام. نعم. كان فسر مجمل وهذا مجمل واجب. كيف؟ كان فسر مجمل. لا لا لا، فعل تعبد مجرد على لا يكون على سبيل، ماذا يكون عليه؟ استحباب. على سبيل الاستحباب. مثاله كيف؟ لا هذه أمر بها، هذه متعلق بها أمر. كالسواك متى؟ السواك عند دخوله البيت، فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد. نعم. يلا رابعا ما كان فعله مثال الامر لله. يلا هرسك الله. نعم. ما فعله النبي مثال الامر لله عز وجل، حكمه من حكم ذات الامر. نعم. كان امر وجبا، لا وجوب، كان امر وجبا وكان وجبا. كيف؟ إن كان الأمر واجب فهو واجب، وإن كان الأمر ندبا فهو ندب. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة له إن توقف عليه البيان فهو واجب، وإلا فهو سنة، وإلا فهو بحسب ذلك الأمر. طيب الخامس نعم لا ما ذكرنا؟ اي اجل نذكره الان. في واحد خمسه ما كان متردد بين العاده والعباده. نعم. ما كان مترددا بين العاده والعباده، فما حكم يا احمد؟ ما كان متردد بين العاده والعباده نعم يعني إن وجد ما يقوى أنه عبادة فهو عبادة، أو عادة فهو عادة، وإلا وجب التوقف. طيب الخامس أو السادس؟ السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى. السادس ما فعله على وجه الخصوصية، ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد، ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصيه ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحكم عاما، مما يدل على أن خطاب الله له خطاب له ولأمته، فيكون الأصل إيش؟ عدم الخصوصية، وأنه عام، أن ما فعله على سبيل التعبد عام له ولأمته. أما إذا دل الدليل على أنه خاص به، نعم، بقي علينا أيضا دليل على أنه للعموم، وهو قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد منها وطرا زوجناك، زيد بن حارثة مولاه، وكان قد تبناه من أول، وكانوا يقولون إنه لا يحل للرجل أن يتزوج زوجة من تبناه، فأراد الله أن يبطل هذه العادة، فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. فالحكم كان بالأول لمن؟ للرسول، والتعليل له ولغيره: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فدل هذا على أن الحكم الثابت في حقه حكم له وللأمة. ويدل لذلك أن الله لما أراد الخصوصية نبه عليه، فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فلما أراد الخصوصية نبه، قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أحكام تخصه من بين سائر الأمة على حسب ما يليق بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، لا لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله. فالخصوصيات التي ثبتت له ثبتت لمعنى لا تشاركه فيه الأمة، لا لذاته، ولكن لما اتصف به من النبوة والرسالة. وكذلك الآيات التي جاءت على يده ليست آيات لذاته، ولكنه لما ثبت له من النبوة والرسالة. وبهذا نعرف أن ما يشاركه فيه البشر فإنه لا يختص به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وبهذا نعرف كذب ما يذكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من نور، فإن هذا كذب، بل خلق من ماء أبيه الذي أصله التراب كغيره من البشر. إذن ما اختص به عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تشاركه فيه الأمة. ولكن هل نقول إن هذا خاص به أو مختص به بدون دليل؟ الجواب لا، لأن ذكرنا الأدلة على أن الأحكام التي تتعلق بالرسول عليه السلام له وللأمة إلا ما قام الدليل عليه. فهذه ستة أقسام لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقل أن تجدها محصورة في كتاب معين في مكان معين، تجدها متشتتة في كلام أهل العلم، لكن هذا ما حضرنا منها. وليعلم أن العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، خصائص من الأحكام التكليفية وخصائص من الأمور الكونية، ولكن بعضها صحيح وكثير منها ضعيف لا أصل له. فمن ذلك مثلا من قال إن من خصائصه أنه لا ظل له، أنه لا ظل له إذا مشى بالشمس فليس له ظل، وعلّل ذلك بأنه نور، والنور يضيء ولا يكون حاجبا بين النور، وهذا كذب لا أصل له، بل له ظل عليه الصلاة والسلام كغيره، لأن جسمه جسم كثيف كغيره من الأجسام فيكون له ظل. ومنها أشياء شرعية قالوا إنها من خصائص، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. من ذلك مثلا هل له أن يتزوج وهو محرم؟ نعم، في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة خالته، فله منها فله علم من مما يتعلق بها. ولكن هذا وإن كان قد ورد في حديث ابن عباس لكنه مرجوح، فإن أبا رافع وهو السفير الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، وهي نفسها قالت إنه تزوجها وهي حلال، فيحمل كلام ابن عباس على أنه رضي الله عنه حدث بما علم ولم يعلم بنكاحه إلا بعد أن أحرمت، بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فظن أنه تزوجها وهو محرم. ولهذا كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم قبل أن يحرم. والحاصل أن مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لئلا يزل فيما زل به كثير من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذا شرحناه، إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لأمر من أوامر الله أو من أمره هو نفسه فإنه يكون له حكم ذاك الأمر. إن كان هذا الأمر واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وهذا ظاهر. لكن أهل العلم قالوا ما كان مجملا لا يتبين إلا بالفعل، كان الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين المجمل. لماذا؟ لوجوب الإبلاغ عليه، ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الأمر، إن كان واجبا فهو واجب وإن كان سنة فهو سنة. وهذا البحث محله أصول الفقه، لأنه يبحث عن حكم الأدلة الشرعية، وأنتم تعرفون أن أصول الفقه يبحث عن الأدلة الشرعية وأحكام هذه الأدلة. ثم قال وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، يعني قدم الخطاب لمن يتأتى خطاب الأعلى لدى التزاحم في صالح، يعني إذا تزاحمت المصالح فقدم الأعلى منها، وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل أي الناس أحق بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم في الثالثة أو الرابعة قال ثم أبوك. فإذا تزاحم حق الأم وحق الأب قدمت الأم، لأن القيام ببرها من المصالح، وبرها في المصالح أعلى من بر الأب. هذا مثال. مثال آخر: تزاحم نفل مطلق ونفل مقيد، فيقدم النفل المقيد مثل أن لا يبقى، مثل أن لا يبقى من وقت العشاء إلا مقدار ركعتين. والرجل الآن يقول: هل أصلي ركعتين نفلا مطلقا أو أصلي ركعتين راتبة العشاء؟ يقدم ركعتين راتبة العشاء، لأنها النفل المقيد أعلى من النفل المطلق. طيب، مثال ثالث: تزاحم تهجد وطلب علم شرعي، أيهما يقدم؟ الثاني، طلب العلم. هذا إذا لم يمكن الجمع، ولهذا قلنا لدى التزاحم، فهنا نقدم طلب العلم لأنه أنفع وأصلح من التهجد، فإن التهجد منفعته قاصرة وطلب العلم منفعته متعدية. طيب، أشكل على شخص، مثال أيضا الأمثلة كثيرة، أشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا يحتاجها الآن، فأيهما يقدم في البحث؟ الأولى التي يحتاجها لأنها أصلح، لأن هذه عامة ووقتها مترك، وأما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص. طيب، جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير، جهادهم كله خير، لكن أيهما أصلح، أن نجاهد أهل الكتاب أو أن نجاهد المشركين؟ المشركين، لأن أهل الكتاب يمكن إقرارهم بالجزية، ولأن أهل الكتاب أجاز الشارع لنا أن نأكل طعامهم وأن نتزوج نساءهم، فلنا فيهم نوع اتصال. لكن إذا علمنا أن شر أهل الكتاب أكثر من شر المشركين علينا، فماذا نقدم؟ أهل الكتاب، لأن المصالح يقدم منها الأعلى، فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم. طيب، من الأمثلة أيضا الفرض والنفل والفائتة والحاضرة، أيهما نقدم إذا تزاحم فرض ونفل؟ الفرض، لأن الفرض أحب إلى الله، لقوله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فائته مقضية أحاضرة؟ الحاضرة، لأن القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة، ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان كتاهما مقضية فائتة، وعلى هذا فقس. بقي أن يقال: هل هناك ضابط للمصالح؟ نقول: هذه مما تختلف فيه أنظار العلماء وأنظار المشاهدين وأهل الخبرة، فقد تختلف المصالح. والنظر لهذا مثلا: الصلاة في النعلين سنة، الصلاة في النعلين سنة، فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفير الناس والقدح في الفاعل وما أشبه ذلك، فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنة باللفظ، أو يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟ أينما هذا هو اللي احنا نقول الأول، لكن يجي بعض الناس يقول: لا، المصلحة أن أبين السنة بالفعل كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تختلف الأنظار، تختلف الاجتهادات. لكن لنا سنة متبعة في هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يخرج من الناس يدخل من الناس وبابا يخرجون منه. فهنا ترك أمرا يكاد يكون واجبا، وهي أن يبني الكعبة على قواعدها الأصلية، لكن تركه خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. وعلى هذا فنقول يجب على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح. وربما نفرع على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة، ويجعله دليلا مستقلا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيقول المصالح المرسلة من الأدلة. ولكن هذا قول ضعيف عند التأمل، لأن هذه المصالح إن شهد لها الشرع بالمصلحة فهي من الشرع، فهي من الشرع، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن لم يشهد لها الشرع فليست من أمن المصالح، وإن زعمها صاحبها مصلحة. ولهذا توسع قوم في استعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من الشرع، لأنها من المصالح المرسلة، كبدعة الميلاد مثلا، قالوا هذه من المصالح المرسلة لأنها تقوي إيمان الإنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتحيي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما أشبه ذلك، فيقول من المصالح المرسلة. الربا في البنوك، الربا الاستثماري كما يدعون، يقولون هو من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، فإنه ينعش اقتصاد البلاد ويكثر من دخلها، ونستفيد منه في إصلاح الطرق وفي تعبئة الجيش وفي تقوية التكنولوجيا وما أشبه ذلك مما يقولون، فهو إذن من المصالح المرسلة. من قال هذا؟ كل شيء إنه الشارع عنه فهو على سبيل الإطلاق فليس فيه مصلحة، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي مغمورة في جانب المفاسد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمهم أن نعلم أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا ولا تخرج عن دلالة الكتاب والسنة، عن دلالة الكتاب والسنة، لأن هذه المصالح المدعات إن شهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة ودليلها شرعي الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة وليست من المصالح. طيب، ثم قال وخذ في صالح والعكس في المظالم، يعني المظالم التي فيها الظلم خذ بالأقل، لا تأخذ بالأعلى، لأن استباحة المظالم للضرورة فقط، والضرورة إنما تتقدر بقدرها، فما زاد فهو ارتكاب مظلمة لغير حاجة، فالمظالم يؤخذ فيها بالأدنى. فإن قال قائل التعبير بالمظالم غير مألوف لنا، لأن المألوف المفاسد، فالجواب أن الذي جعل الناظم يعبر بالمظالم من أجل ضرورة الشعر، هذه واحدة، وثانيا المظالم لا تنافي المفاسد، لأن المفسد ظلم إما لنفسك أو لغيرك، فلا تخرج عن الظلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا تفسدها بالمعاصي والظلم. فالمفاسد والمظالم مترادفان في النهاية في المعنى، ولكن الناظم اضطر إلى كلمة المظالم من أجل الروي. والساعة الآن بقى 10 للأسئلة، وقبل أن نشوف الأسئلة نبدأ باليمين. عبد الله، عبد الله خالد حجاج، أما أنتم فلكم الفرجة، فرجة بلاش. نعم 10 دقائق يا إيش؟ إيه بعض الناس الحقيقة له ليس يجيب، لا يجيب على الوجه الصواب الذي اختاره بعض العلماء، ولا يترك على الوجه الآخر. الاقتصار على لا إله إلا الله ما له أصل، لكن لعله يجيب سرا ويعلن قول لا إله إلا الله. أي أقول هذا لا يقول، إما أن يجيب عن الجميع ولا يترك الجميع. نعم ها؟ إيش؟ السجود؟ نعم. هذا لم يرد فيها أمر ولا نهي. إيه ما ورد بعينها، لكن بجنسها ورد. ورد بجنسها، فإن الرسول حبس في تهمة، وأيضاً جنس الحماية، جنس الحماية عن الشر ورد. أليس الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى غائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، حبسه عن استعمال الماء لأجل درء الضر، فهي مما شهد له الشرع. وهذه يجب أن تعرف أن من ميزات هذه الشريعة أنها لا تنص على كل حادثة بعينها، لكن فيها قواعد عامة، لأنها شرع إلى يوم القيامة والحوادث تتجدد، ولكن يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. فهذه مثلا السجود قال ما ورد لها، إذا قدرنا ما ما ما ما جاء فيها سنة أنه فيها سنة، نقول هذه مما شهد له الشرع، إن حماية الناس عن المفاسد هذا ما شهده الشرع. قول الناس شغلان في رد السلام عليكم السلام والرحمة، يعني ما فيها بس، لأن يعني ال هنا للعهد الذهني وهي رحمة الله. لا لا مهم، المقصود المعنى ها؟ لا أمسكوهن حتى يتوفاهن، هذه نعم، هذه قبل أن تنسخ تدل على هذا. نعم ولا شك أن ما أمر به الشرع حسن وما نهى عنه فتركه حسن، هذا أمر ما في إشكال، ولكن حسن في نظر من؟ هذا هو محط النقاش. يقول المتنبي ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. أفهمت؟ يقول الإنسان يصار مريض وشرب ماء زلال عذب حلو، وش يصير بحاله؟ مر، لأنه ماء مريض، فقد يستسيغ ما ليس بحسن، وقد يستسيء ما هو حسن، لأن الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكل. نعم مقبل. نعم. ما يقال أنها تختلف بين الزمان والمكان؟ إيه نعم، هو هذا السبب، سبب الاختلاف الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغة نوعا ما الأمور. الحركة في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدون من إخواننا الذين يفيدون إلى هذا البلاد، وهو صحيح مع أن عندنا سهلة، فهنا استسهلنا شيئا ليس بحسن. نعم، مع أن عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا مواكبة يعني كبيرة، وربما أكبر من حرك. نعم، مثل الطواف بالقبور وعبادة القبور، وبعضهم يراهم استسهل. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى 3 دقائق طويلة، ثانية 2 دقائق، الثالثة يقتصع الفاتحة لازم تكون دقيقة، ونظر الساعة. بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم، يمكن يمكن ذكر تذكر قال وانا اخذته من صاحبي تامه او ناقص. ها لا ما تطلع الحركه هذه ما يسيره في الغالب، ما الحركه يسيره. اما كان هو ان شاء الله قال نعم هي، لكن ما تبطل الصلاه ويسعى من البطلان، الصلاه تنقص. نعم قال جالس في الصراحة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، فتعب عن قيامه. نعم، هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد أن هذا هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على انه يثقل عليه القيام. الحديث يا شيخ صلى كما رايت من الصلاه. اي ما يخالف، نقول اذا بلغت الى حال بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام فصل كما صلى. اي نعم، لكن الرسول له حالات، له حالات. شوف في صلاه الخوف يصلي كما صلى، يصلي كما صلى، يطيل الركعه الثانيه اطول من الاولى، نجعل المامومين يتخلفون عن المتابعه. نعم. هذا مما تختلف فيه الاجتهادات، وش تقولون؟ ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ إذا أدرك آخر ركعة أدرك الصلاة، تفوت بكلية، فهذه ينظر أيضا إلى المنكر، وهل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن هؤلاء يبقون على منكرهم حتى يصلي، أو يمكن ينتهون من يوم ينهاهم. إنسان يقدر. شلون الشيخ إذا صار اثنين يصلون يجر واحد أو يسوي صف وجهه؟ يجر واحد يرجع، يرجعه ثم يكبر. نعم. شيخ بالنسبة للإنكار والمنكر، ألا يكون مصلحة عامة أما الصلاة مصلحة خاصة؟ والمنكر خاصة. والمنكر خاصة، هذه منكر على واحد. إذا كان مصلحة عامة نعم، ربما نرجح المصالح العامة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق بحسان برجال معهم حزن حطب إلى قوم لا يشغلون الصلاة، يبي يترك صلاة الجماعة لجل ينكر بهؤلاء ويعاقبهم. نعم، أيهن؟ لا، حسب الأمر المجمع، لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه علمنا أنه ليس الوجوب، نعلم أنه ليس الوجوب، لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار، لكن نقول لما تركه علمنا أن الأمر الأول ليش للاستحباب. نعم أي نعم صلى إيش إيش أي بإيش كان لا تدل على الاستمرار، تدل على الفعل دون الاستمرار إلا بقرينة. ولهذا يأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ومع ذلك ما أحد قال أنه يستمر في هذا، وهذا تناقض. كل واحد كان لا تقتضي الدوام لكنها إلا بدليل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. تعالى وقدم الأعلى لذة التزاحم وصالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وقد دعاء الفاضلين لا تخف. إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغريبا الذي منع، وكل حكم فلعله فلعلة تبع، موجدة توجد وإلا يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف أو قال الناظم: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، ها طيب، وادفع خفيف، أخذناها أيضا، نعم، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، يعني قدم العكس وهو الأدنى في باب المظالم. هاتان قاعدتان في بيت واحد. القاعدة الأولى: إذا تزاحم عملان صالحان أحدهما أعلى من الآخر فإنه يقدم الأعلى، لأن فيه زيادة خير، وزيادة الخير مطلوبة. مثال ذلك: إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم، فأيهما أعلى؟ الأخ، فنقدم صلة الأخ لأنه أعلى. لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة، فإذا عرض عارض دون الصلاة في الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم. فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب زائد على الأصل. هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء. أما المظالم يعني المحرمات، لأن المحرمات كل محرم فهو ظلم، فيقدم فيها إيش؟ يقدم الأدنى على الأعلى، لأنك لو قدمت الأعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام. فمثلا إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار، والإنسان مضطر لأكل ميتة، فأيهما يقدم؟ لماذا؟ لأنها في الأصل حلال، والتحريم طارئ عليها بوصف الموت. أما الحمار فأصله حرام وازداد خبثا بالموت، وعلى هذا فنقدم إيش؟ أكل البعير، نقدم أكل البعير. طيب، تزاحم أكل سمكة وأكل بعير كلاهما ميت، لا يصح التمثيل هذا. لماذا؟ لأن السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا، والعكس في المظالم. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، قد يستحضر الإنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا أخذها عنده على أنها قاعدة مضبوطة فإنه لا شك ينتفع بها. فإذا قال قائل: هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ قلنا: نعم، فيه دليل وتعليل، فيه دليل وتعليل. فأما الدليل على تقديم الأعلى فعموم قوله تعالى: استبقوا الخيرات، لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه. فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون بإيش؟ بالاستباق إليه. وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل. وربما يؤخذ أيضا من قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه فيكون باقيا على الأصل على التحريم. ثم قال: وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذا قريب من القاعدتين السابقتين. إذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر أخف فادفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، لأنك إذا كان لا بد من ضرر فارتكاب الأخف يسقط عنك ارتكاب الأضر. ومثاله قصة الخضر في السفينة، ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر، والخرق ضرر أو غير ضرر؟ ضرر، لكن هذا الضرر يريد أن يدفع به ضررا أعلى وأشد وهو أخذ السفينة كلها. ولهذا قال: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فندفع أخف الضررين، ندفع نعم خفيف الضررين ندفعه بالأخف. طيب، سفينة فيها أموال وفيها رجال ومالت للغرق، فبأيهما نبدأ، بالمال ولا بالرجال؟ بالمال. لماذا؟ لأنه أخف، ضرر المال أهون من ضرر الرجال، فندفع خفيف الضررين بإيش؟ بالأخف، بالأخف منه. والأخف أن نبدأ بالمال، نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة. كذلك خذ بعال الفاضلين لا تخف. الفضائل تختلف لا شك، فنأخذ بماذا؟ بعالي الفاضلين. وقوله لا تخف يعني أن هذا أمر مسلم به ولا يلحق الإنسان منه ضرر قلق ولا ريب. مثال ذلك الصدقة، تكون سرا وتكون علنا، أيهما أفضل؟ السر، السر أفضل. ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، في أيضا في الصلاة أيما أفضل؟ أن أصلي الحاضرة أو أصلي نعم أن أصلي الحاضرة في وقتها أو أصلي الفائتة ثم أصلي الحاضرة بعد خروج الوقت؟ الأول، يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار 4 ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر، فهل أبدأ بالفائتة ثم الظهر أو أستغل الوقت فأصلي الحاضرة؟ الجواب الثاني، لأن صلاة الصلاة في وقتها أفضل بل هو واجب إذا أمكن فيقدم. ولهذا يمكن أن نقول لا تعارض بين واجب ومسنون، ولا بين حرام ومباح، لأننا نقدم عند التعارض بين الحلال والمباح، بين الحرام والمباح نقدم إيش؟ المباح، وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب. ثم قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. فقدما عندكم مشكولة بفتح الدال، ها؟ كسر الدال. طيب، إن يجتمع مع مبيح ما منع، ما هذه فاعل يجتمع؟ وقوله ما منع أي ما كان حراما. فقدما تغليبا الذي منع، وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما. ولهذا قال العلماء إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ ننظر، سافر بعد أن مضى يوم، فإذا قلنا نغلب مسح المقيم لم يبق له إلا إيش؟ ليلة. وإذا قلنا يغلب مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين. هذه الزيادة تجاذبها أمران، حضر سفر وإقامة. الإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة، والسفر يبيح. فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ المذهب أنه تقدم الإقامة، لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيقدم جانب الحضر. هذا هو المشهور من المذهب، والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا المثال. طيب، في الخمر الخمر فيه منفعة بل منافع وفيه إثم، اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب إيش جانب الحظر، غلب جانب الحظر، وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر، لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من أول الأمر لأن الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا أن يدعوه مرة واحدة، فكان الخمر متدرجا شيئا فشيئا. طيب، رجل له في هذه القرية أخت من الرضاع، والقرية محصورة بعشرة أنفار، لكن لا يدري أي هذه النساء أخت من الرضاع، فهل تحرم عليه جمع النساء؟ نعم، كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات القليلات، أما الكثيرة فلا عبرة، فنقول يحرم عليه أن يتزوج واحدة من هؤلاء النساء لاحتمال أن كل واحدة هي المحرمة. أما إذا كان اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون لا أثر لهذا الاشتباه ويتزوج من لا يغلب على ظنه أنها أخته. المهم أن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر أي سبب للإباحة وسبب للحظر فليقدم الحظر لأن هذا أحوط. ثم قال وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. الأحكام الشرعية كلها معللة أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم، ولكن العلة على قسمين: علة معلومة لنا وعلة غير معلومة. والحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه، لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم يستسلم، وإذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معللة، لكن العلة تنقسم إلى قسمين: علة معلومة، والثاني علة غير معلومة، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ثم العلة المعلومة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. علة منصوصة وعلة مستنبطة. فأما العلة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما فهل يحرم عليهما؟ نعم لا. طيب، وإذا لم يتناجى الاثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث فالحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، يعني لا يتناجى الاثنان، بل قصد بل اقول لا يتكلم الاثنان بينهما، لا بمناجاة ولا بإعلان. لماذا؟ لأن العلة موجودة. فتبين الآن إذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل الحكم بماذا؟ من أن بكونه يحزن، فإذا انتفى الإحزان فلا بأس. يعني نفرض أن رجلا بين يديه ابنه وهو لاهن في كتاب أو يكتب أو يطالع وما أشبه ذلك، فتناجى الاثنان أبناء، تناجى الابنان، هل ذلك يحزنه؟ لا، بل ربما يفرحه ذلك، لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجى في الكلام من أجل أن لا يشوش على أبيهم، فتكون المناجاة حينئذ إيش؟ جائزة، يعني غير ممنوعة، لأجل أن العلة منتفية. طيب، وإذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث، ونعلم أن ذلك يحزنه، كان كلامهما حراما وإن لم يكن مناجاة، لأن الحكم يدور مع علته. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، إذا شرب الإنسان شرابا لا يسكر هل يكون خمرا؟ طيب، هل يكون حراما؟ لا. لماذا؟ لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علة مستنبطة من قوله كل مسكر خمر، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها، لظهور عليتها. وعلى هذا فنقول إن ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من أي شيء، وما لم يسكر نعم فهو حلال، ما لم يسكر فهو حلال. طيب، الأموال الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ليس في الحديث نص في عليتها، في علة الربا فيها ما في نص، والعلة المستنبطة مختلف فيها، فهل إذا وجدنا شيئا غير هذه الأصناف الستة هل نلحقه بها؟ نعم، نقول لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة لكنا نلحقها، ولما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة، والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها، إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه العلة فالإجماع كالنص، لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر. فمن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم، العلة الطعم، فأجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم. وبناء على هذا لو بعت رطلا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا، لأن الحديد موزون، ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا، لأن التفاح مطعوم. ومن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن الأشياء، فيقال بعت الدار بكذا درهم، وبعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا درهم، فهي التي تقوم بها الأشياء وهي ثمن الأشياء، فالعلة الثمنية. وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا، ولو أبدلنا حديدا بحديد إيش لم يكن فيه ربا، لأن نقول العلة ليست الوزن، العلة الثمنية. طيب، وما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى؟ الكئيل، الكئيل هو العلة. وعلى هذا فإذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه الربا، سواء يؤكل أو لا يؤكل، يقتات أو لا يقتات. فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل، هل يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا، على القول بأن العلة الكيل، لأن الحكم يدور مع علته. طيب، الصابون، الصابون الذي توصل به الأيدي، البودرة هذه تسمى تايد، هل يجري فيه الربا؟ إذا قلنا العلة الكيل فهو يكال بكراتين فيجري فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا. والحاصل أن العلة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة، نعم، علة معلومة وعلة غير معلومة. والمعلومة إما منصوصة وإما مستنبطة، فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، وإذا وجدت وجد، وغير منصوصة يكون فيها نزاع. قد يقول أحد إن العلة ليست هي هذه، ولكن عند من يقول العلة هذه إذا وجدت إيش؟ إذا وجدت وجد الحكم، وإذا تخلفت تخلف الحكم. طيب، تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ نعم، ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع أو في مقابل ملك المرأة. إذا قلنا إنها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لأنه ملكه، ما لم تمتنع، إن امتنع سقط نفقته. وإذا قلنا العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه حتى يتسلمها، حتى يتسلمها، ومثلها يوطى أيضا، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يوطى مثلها فلا نفقة عليه. طيب، إذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يلد عقيم، هل تجب عليها العدة؟ نعم، إيش الخلاف؟ يقول بعض العلماء إن العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، لكن هذه العلة غير صحيحة. الدليل أنها غير صحيحة أن العلة تثبت مع تخلف هذا، أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلد، واللائي لم يحضن لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العدة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول إيش؟ قول ضعيف غير صحيح. إذن ما العلة؟ العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء، لأن المطلق قد يندم أو يندم فيراجع، هذه العلة الصحيحة. فإذا قال قائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة، لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة في العلم ببراءة الرحم، العلة شيء آخر، وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعظم حقه لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال آخر هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثا، مطلقة طلاقا ثلاثا، فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها. ماذا نقول؟ نقول أي هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بل ثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة لكن نكاحه له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. وعلى كل حال فالبيت هذا بيت مهم، كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إن هذه شرطية الأولى، وفعل الشرط فيها ماضي، والمضارع بعده جواب الشرط. وابن مالك يقول وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، فيجوز في المضارع إذا وقع جوابا لشرط ماضي يجوز فيه الوجهان الجزم والرفع. وهنا مشينا على إيش؟ على الجزم، إن وجدت يوجد، وإلا يعني وإلا توجد يمتنع، يمتنع حكم. هذا في المنصوصة لا شك فيه، في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإلا فلا كالمنصوصة، وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها. نقتصر على هذا. نعم. قال نابط وادفع خفيف الضررين بالأخذ. نعم. ادفع خفيف الضررين بالأخذ. هنا. ادفع ثقيل الضررين. ليش؟ ثقيل الضررين. لا. خفيف الضررين. كيف يدفع خفيف الضررين؟ أين أيهما أخف؟ إذا يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر أخف. ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف بالأخف، والخفة والثقة الأمر نسبي. طيب قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أثقل منه، وبالعكس المدفوع أثقل. نعم. فيقول وزفع وقيل الضررين بها. لا لا. طيب خفيف الضررين عندنا خفيف وأخف. أين هو؟ أهون الخفيف الأخف. إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا فيه ضرر لكن أخف، نقدم ندفع الخفيف بالأخف، وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا، لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل. نعم. إيش؟ العلة مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لأن هذا الزوج يعني له حرمة، وربما أيضا لو أننا قلنا أنها تبقى شهر أو ما أشبه ذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت الصحيض ربما لا يتبين أنها حائل إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه طيب يصلي، يبدأ بالأولى في الأولى. قبل قليل ذكرنا أن مثلا فاتت صلاة الصبح، نعم، وجب وقت الظهر أن يصلي الحاضر وهي الصبح، بعدها يصلي لا يصلي الحاضر وهي الظهر إذا ضاق الوقت، وأما إذا كان الوقت متسعا فيبدأ بالأولى في الأولى. نعم. يا شيخ حضرك الله، بعض الناس يطلق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، حتى ولو كانت المفسدة صغيرة والمصالح عظيمة. لا هذا غلط، ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، وإلا اعتبرنا الأكثر. هما مرت علينا هذه، ظننا مرت علينا. نعم، هذا عند التساوي. شيخ على قول بأن الصلاة الرجل إذا نام عن الصلاة أو نسيها ثم صلاها بعد الوقت حقي وقت أداء. نعم. إذا ضاق عن الصلاة المنسية أو المنوم عنها والصلاة الحاضرة. نعم. تقدم منها، لأن هذه شيخ تعبد أداء وهذه أداء. هي نعم، لكن هذا وقت باقي، والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم، يكون وقت الصلاة في حقه حكما، وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم. ذكرت أن العلة المستنبطة إذا لم يكن مجمع عليها، نعم، فلا حجة فيها. لا فلا، نعم، فلا يتبعه العلم. ليش؟ الاحتمال أن تكون غير هذه. هذا الحكم متفق عليه بين العلماء. أي متفق عليه. اتفق عليه. ولهذا مثلا لو قال لك انسان ان العله في عله الربا في البر والشعير والطعم، قال خل ابدا ما اقبل بها. نعم. شرافي بارك الله فيك، البيت هذا يجتمع معه بيع ما منع. نعم. اليس ما منع يا شيخ؟ يجتمع وبيع ما منع. اي شو يقولون؟ الله ظاهر ما منع احسن، إن يجتمع مع مبيح ما منع لا شك أحسن. ليش؟ لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فإذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ. فقدما تغليبا الذي منع. إذن لاحظوا هذه في الشرح، أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع، ما منع، لكن الأولى مع مبيح. إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع. نقدم إيش؟ المانع على المبيح. نعم. العلة هي خشية الفتنة أو هذه الحكمة؟ إيش؟ يعني خوف الفتنة عليها، هل هو العلة؟ يعني مثلا هل نقول بسبب المرأة إذا كانت مع نساء، نساء فقط، يعني مثلا الباص كله نساء، هل يجوز أن يسافر كل النساء، أو نقول أن العلة هي عدم وجود المحرم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه، فقال بعض العلماء أن العلة في منع المرأة من سفرها بلا محرم خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني يقول ليس، يقول العلة ما ندري هل هذه العلة أو العلة شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة ولا يدرى ولا يعلم صار الحكم عاما. وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالمنع مطلقا. نعم. لا يمكن، يمكن تتبعها، لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من أجل، من أجل أو بلفظ لأن أو بلفظ بأن، كل ما أفاد العلة فهي وجابة مطابق وجامع مقتنع بالحكم فهي منصوصة. ما أذكر أن أحد جمع، لكن جمعها سهل على طالب العلم، يستطيع كل ما مر عليه دليل فيها نحو هذا يقيد. نعم. نعم. فقالوا أن كل شيء يوجد في هذه الحياة غسل ويكون ليس له روح في الواقع، يكون هذا ليس من النص اللي في هذه الكلمة، واضح؟ نعم. فنقول لفظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هذا عام، حديث أحيو ما خلق، فيكون أبلغ لما يكون هذا الشيء ليس موجودا طبيعة، مأخوذ مثلا صورة شكل قريب ليس موجود، فيكون المن في هذا أحيو ما خلقته، يعني يعم هذا كذلك مع الشيء، فما قلت. وهذه العلة مختلف فيها، العلة في التصوير بعضها خوفا من الفتنة، مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك اللي يخشى أن يعبدوا بعد زمان كما صنع قوم نوح. وقسم آخر هو أن العلة الإشراك في الربوبية، بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه، وهذا أيضا دل عليه الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام، حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك، وهذا قول مجاهد رحمه الله، واستدل بقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وبعضهم قال لا، هذا على سبيل المثال، يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، وأما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انتهى؟ نعم. هل هناك فرق بين العلة والفتنة؟ إيش؟ هل هناك فرق بين العلة والفتنة؟ لا، ما لا بين، ليس بينهما فرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، يعني بمعنى سبب للحكم، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب، ولا هي هي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني